بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فنكتفي بهذا القدر في رقائق، ويعني معنا أيضا جولة مع فتح العلام شرح عمدة الأحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطيب المرسلين. وقفنا يعني في فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام على باب صفة النبي، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث 79. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت أنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء من أدعية الاستفتاح. ويأتي يعني في الحديث الثاني يعني دعاء يعني آخر أو استفتاح آخر. فهذا الحديث، هذه السكتة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير، تكبيرة الإحرام، يسكت هنيها قبل أن يقرأ. فقال يعني أبو هريرة: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي أو أفداك أبي وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذا من حرص الصحابة يعني على التعلم على تبليغ الأمة، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سأله يعني بعضهم قالوا يعني أمرنا الله بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك، فكانوا يسألون من أجل يعني أن نستفيد نحن. وكما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الأمم ستتداعى على أمة الإسلام كما يتداعى الأكل إلى قصعتها، قالوا: من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ لأنهم ما كانوا يعرفون الوهن. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فالصحابة كانوا يسألون من أجل أن يتعلموا، أن يستفيدوا، وأن يفيدوا الأمة، وأن يبلغوا الأمة. فسأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عن سكوته بين التكبير والقراءة، قال: ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قوله سكت هنيهة أمرت سكتة لطيفة، يعني ليست سكتة طويلة. قوله: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، قال ابن دقيق العيد عبارة إما عن محوها وترك المؤاخذة بها، وإما عن المنع من وقوعها والعصمة بنا. يعني إما أنه يقول: الخطايا التي وقعت فيها باعد بيني وبينها فلا أعاقب عليها ولا تحاسبني عليها واغفرها لي، أو أنه المعصية التي يقع فيها يقول: بعيد عني حتى لا أقع يعني فيها، المنع من وقوعها والعصمة منها. وقوله: اللهم نقني من خطاياي، إلى قوله الدنس مجاز كما تقدم، يعني تشبيه صورة بصورة، يعني أن ربنا عز وجل يغفر له ويمحو عنه أثر الذنوب والمعاصي، كما أن الثوب الأبيض اللي بيظهر فيه أي وسخ ينقى، فعلام على زوال الذنوب وأثر الذنوب. ولما كان ذلك أظهر في الثوب الأبيض من غيره من الألوان وقع التشبيه به. وقوله: اللهم اغسلني، إلى آخره، يحتمل أمرين بعد كونه مجازا عما ذكرنا. أحدهما أن يراد به التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع، فإن الثوب الذي تتكرر عليه التنقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء: اغسلني من خطاياي بالماء، مع أن الماء لوحده طهور، ولكن الثلج وأيضا البرد يعني كأنه يقول يعني كرر علي الغسل، وكلها أشياء مشتقة من الماء، الماء والثلج من الماء والبرد، يعني أيضا يقولون اللي بيكون على الأشجار في الصباح، أن يراد بذلك التعبير عن غاية المحو، أعني بالمجموع فإن الثوب الذي تتكرر عليه الترقية بثلاثة أشياء منقية يكون في غاية النقاء. الوجه الثاني أن يكون كل واحد من هذه الأشياء مجازا عن صفة يقع بها التكفير والمحو، ولعل ذلك قوله تعالى واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، لأنه لو العفو والمغفرة قريبين، والرحمة يعني لو غفر لنا رحمنا، فكل واحد من هذه الصفات أعني العفو والمغفرة والرحمة لها أثر في محو الذنب. فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد ويجعل كل فرد من أفراد الحقيقة دلا على معنى فرد مجازي، كأنه يبالغ في طلب المغفرة ومحو الذنب والدخول في رحمة الله عز وجل. وفي الوجه الأول لا ينظر إلى أفراد الألفاظ، بل تجعل جملة اللفظ دل على غاية المحو الذنب. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله فائدتان: الفائدة الأولى ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيرة للصلاة، منها هذا الدعاء الذي معنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، مكرره حتى يحفظ. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد، اللهم نقني، اللهم اغسلني. دعاء آخر: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، منها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، وكلها جائزة لأنها واردة. فإن قيل أيهما أفضل، فنقول الأفضل للإنسان أما يحفظ يعني أكثر من يعني من ذكر، يستعمل هذا مرة وهذا مرة، فيكون في أعمال لكل الشريعة لا يقتصر على واحد منه، إلا إذا كان يحفظ إلا هذا الواحد فيقتصر عليه، ولكن أعمال لكل الشريعة ما دام يعني زي الأذكار اللي بتقال يعني في السجود وفي الرفع من السجود، ويعني يعني مثل هذه الأذكار يعني المختلفة، يحاول أن يستعمل كل واحد منها مرة فيكون ذلك أبلغ وإعمال لكل الشر. فيقول كلها جائزة لأنها واردة، يعني صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإمام أحمد اختار الأخير منها: سبحانك اللهم وبحمدك، لكونه محتويا على تمجيد الله وتعظيمه ووحدانيته، وكان عمر رضي الله عنه يجهر به ليعلمه للناس، وينبغي المصلي ألا يقتصر دائما على واحد منها، بل يقولها كلها ليحصل له كمال الاقتداء وإحياء جميع السنة فيها، ويجعل القصار لصلاة الجماعة والطوال لصلاة الليل. وفي دعاء ينخص به يعني قيام الليل. الثانية: من المعلوم أن الماء الساخن أبلغ في إزالة الأوساخ والإنقاء مما هو مذكور في الدعاء المأثور، يعني هذه يعني قد تكون ينشبها، فما الجواب عليه؟ لماذا قال الماء والثلج والبرد، مع أن الماء السخن أبلغ من الثلج والبرد اللي هو البارد في التنقية، فكيف عدل عنه إلى الثلج والبرد مع أن المقصود طلب الإنقاء والتنظيف؟ الجواب يقول: قد حصل من العلماء تلمسات كثيرة في طلب المناسبة، وأحسنها ما ذكره ابن القيم عن شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: لما كان للذنوب حرارة تناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة، يعني مش هتزال يعني الحرارة بالحرارة، تزال بالبارد، يعني بيعادل البارد بالسخن والسخن بالبارد، فالذنوب كأن لها حرارة، فإزالتها تكون بأشياء يعني باردة، يعني مع الماء الثلج والبرد. يقول: لما كان للذنوب حرارة تناسب أن تكون المادة المزيلة هذه الباردة لتطفئ هذه الحرارة وذلك التلهم. وقال الحافظ: استدل له على جواز الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن خلافا للحنفية، الأحناف قالوا لا يدعى في الصلاة يعني إلا بالأدعية القرآنية: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وغير ذلك من الأدعية القرآنية. فمثل هذا الدعاء في جواز الدعاء بغير القرآن، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأناس بأسمائهم ويدعو على أناس بأسمائهم في الصلاة. يقول: ثم هذا الدعاء صدر منه على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل قلاه على سبيل التعليم أمته، واعترض بكونه لو أراد ذلك لجهر به. وأجيب يعني بورود الأمر بذلك، يعني هو يعني ما جهر به، ولكن سألوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز الجهر بالذكر أحيانا للتعليم، الإنسان مثلا يعني يجهر بالذكر بنية التعليم، يعني كما جهر تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة أو ابن عباس، فقال لتعلموا ابن عباس جهر بها وقال لتعلموا أنها سنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. فيجوز أن يجهر بالذكر أحيانا بنية التعليم، هو يعلم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أيضا من سنته، وهذه سنة مهجورة، أن كان يسمع الصحابة يعني الآية أحيانا وهو يصلي في الصلاة السرية صلاة الظهر والعصر، أحيانا يجهر يعني بالقراءة يعني حتى يعلم الناس أنه يقرأ سورة أو يقرأ سورة كذا في صلاة الظهر أو العصر. فيجوز الجهر بالذكر أحيانا بنية التعليم. يقول أجيب ورود الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار، وفيما كان عليه الصحابة من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكناته، بل ابن عباس هو غلام صغير يعني كان سنه 7 سنين أو 8 سنين بات عند خالته ميمونة من أجل أن يطلع على عبادة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. وحكى لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكلم مع أهل ساعة، ثم نفث في يديه وقال أذكار النوم، ثم لما كان منتصف الليل قام وتوضأ من شن معلقة وقام يصلي. فقال ابن عباس يعني عن يساره فأداره إلى يمينه، يعني حتى ابن عباس هو غلام صغير يعني أراد أن يتعلم يعني كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وكيف قيامه بالليل. يقول فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من المحافظة على تتبع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في حركاته وسكنته وإسراره وإعلانه حتى حفظ الله بهم الدين، واستدل به بعض الشافعية على أن الثلج والبرد مطهران، واستبعده ابن عبد السلام وأبعد منه استدلال بعض الحنفية به على جلسة الماء المستعمل، يعني كأن ورجح الماء المستعمل يعني يجوز التطهر به، لأن المستعمل مثلا الإنسان توضأ به فهو طاهر مطاهر وسال على جسم الطاهر، حتى لو كان الإنسان جنب فالمؤمن لا ينجس يعني حيا ولا ميتا. فبعض الناس استدلوا به على نجاسة الماء المستعمل، أنه قال الماء والثلج والبرد، كأن الماء يعني وحده يعني لا يطهر، ولكن الصحيح أن أدلة كثيرة، بل ما أما يصب على اليد أما يصل لنهاية اليد يكون مستعمل يعني بيسيل على اليد، فبداية اليد يكون يعني ماء غير مستعمل، إذا وصل نهاية اليد يكون مستعملا. فإن قال قائل لماذا يعني كانوا لا يستعملونه، فالجواب أنهم كان الماء قليل عندهم، كانوا يتوضؤون بالمد، والمد حوالي يعني نص لتر تقريبا يعني فكمية بسيطة الإنسان يغسل بها الأعضاء ويمسح على رأسه ويغسل قدميه، فالماء المتسقط يكون قليلا. ثم قد لا يستعمل الإنسان الماء لاستخضاره وليس لأنه نجس. الحديث 80 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين. في بعض الروايات أنه كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الذي قال ذلك قلب المعنى، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، يعني كان في حديث يعني أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، كانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. بعض الناس قالوا أن أنس كان صغير، والآن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقد نهز الاحتلام، كان سنة 13 سنة تقريبا، فالجواب أن هل ظل صغيرا في خلافة يعني عمر وعثمان وهي حوالي 22 سنة تقريبا مع أبو بكر الصديق، يبقى قربنا على 25 سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل ظل صغيرا؟ فالصحيح أنهم كانوا يقرؤون في السر بسم الله الرحمن الرحيم. والعلماء اختلفوا هل بسم الله الرحمن الرحيم يعني هل هي آية من آيات الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، أو أنها آية مستقلة. فالراجح أنها آية مستقلة، هي طبعا هي آية إنه من سليمان وإنه بسم الله جزء من أي في سورة الإيه؟ سورة النمل. ومعروف سورة براءة ليس فيها هذا الاستفتاح، أنها رفع للإيه للأمان بالنسبة للكفار، براءة من الله ورسوله، لم يناسب يعني أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل أن سورة الأنفال وسورة التوبة كأنهم يعني سورة واحدة. أيضا مما يدل أنها ليست يعني آية يعني من الفاتحة حديث قسمت الصلاة يعني بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين يعني قال الله حمدني عبدي، فلم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحيح أنها آية مستقلة وليست آية من الفاتحة. ولذلك كان الشيخ تيمين كان أفتى أن الإنسان لو نسى يعني خاصة الإمام قد ينسى، لأنه هو بيجهر بسم بالحمد لله رب العالمين ويسر بالبسملة، فقد ينساها في الركعة الثانية مثلا من الجهرية، فقال لا حرج عليه إذا نساها لا حرج عليه، لكن الإنسان يقولها في السر. ولكن لو قلنا أنها آية ولم يقلها الإمام فتبقى الفاتحة ناقصة، وكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج. والحديث الآخر لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. فالصحيح من أقوال العلماء أنها يعني آية مستقلة وضعت في استفتاح الصور، استفتاح كل صورة الآية ما عدا صورة التوبة أو صورة براءة، وهي جزء من آية في صورة النمل. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الفاتحة. يعني كأن يعني الصورة بتسمى ببدايتها صورة قاف مثلا أو الصورة، فصورة الفاتحة تسمى صورة الحمد أو الحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص بصره ولم يصوبه، الشيء الشخص اللي هو المرتفع يعني ما كانش بيبقى يعني رأسه مرتفع عن بدنه، ولم يصوبه يعني في جهة الإيه الأرض، فالرأس والظهر في مستوى واحد، حيث لو وضع لوح خشبي على الظهر يمس كل الظهر يمس الرأس. يقول وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. في بعض الناس قبل ما يقف بيكون إيه يعني بيوفر إن هو يقف ويعتدل يقوم نازل يعني قبل أن يستكمل القيام. نقول له لابد أن تستكمل القيام كما كنت تماما حتى يعود كل يعني فقار إلى مكانه، كل عظم إلى مكانه. ثم هناك يعني شرط آخر يعني هذا الرفع، وشرط آخر هو الاطمئنان، ثم اركع واطمئن راكع، ثم ارفع واطمئن رافع، ثم اسجد واطمئن ساجد. لابد أن يستكمل الرفع ثم شرط الاطمئنان، وقبل الاطمئنان أن يقول تسبيحة باطمئنان، يعني بعد أن يقف تماما يعني وقت يقول فيه سبحان الله باطمئنان، أقل شيء يعني ده حد الاطمئنان. ولكن السنة طبعا هو في الركوع والسجود أنه هو يعني خمس مرات أو ست مرات سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى. والرفع من الركوع والسجود، والركوع والسجود يعني قريب من السواء، يعني هذه الأركان قريبة من السواء. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لأن بعض الناس أيضا يطلع من السجود ويصل بالسجود الثاني يعني قبل أن يرجع يسجد يعني مرة ثانية. يقول لابد أن يرفع ويعود تماما جلسا ثم يطمئن ثم يسجد، كما سيأتي في حديث المسيء مسيء صلاته لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. الافتراش ده يكون بعد ركعتين سواء كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، بعد ركعتين يفترش يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وكان ينهي عن عقبة الشيطان، وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع اللي هو الكلب، أنه يجعل الكوع كله على الأرض. يعني بعض الناس بيجد يعني بعض الإخوة يصلوا فالكم الثوب مثلا يصل إلى الأرض فينكر عليه، فهذا الذي ينكر هو الجاهل. لماذا؟ لأن يعني هو المنهي عنه أن الكوع يكون على الأرض، فكون الثوب مثلا طويل وصل للأرض فليس هذا افتراش، ولكن الافتراش أن يكون الذراع زي السبع على الأرض. وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال ابن الخيخ العيد: هذا الحديث سهل المصنف في إراده في هذا الكتاب، فإنه ممن فرد به مسلم عن البخاري. فالحديث ده ليس على شرط الايه المصنف، لان شرط المصنف احاديث الصحيحين اللي عليها مدار الفقه اتفق عليها البخاري ومسلم، دي اصح الاحاديث، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري شرطهما يعني رجال ورجال الصحيحين، ثم ما كان على شرط يعني مسلم. فهذا الحديث ليس على شرط الايه الكتاب. فيقول دقيق العيد: هذا الحديث سهل المصنف لو عبد الرحمن المقدسي في إراده في هذا الكتاب، فإنه ممن فرض به مسلم عن البخاري، فرواه من حديث حسين المعلم عن بديد بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها. وشرط الكتاب تخريج الشيخين الحديث. قال العلامة عبد الله البسام: الحديث رقم 80 لم يخرجه إلا مسلم فقط، وله علة، وهي أنه أتى من طريق أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة. يعني البخاري لما يكتب حديث حس ان في شيء يعني. وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، وأخرجه مسلم أيضا من طريق الأوزعي مكاتبة لا سماعا، يعني أيضا في علة أخرى، وهو المكاتبة أن واحد يكتب لواحد بحديث كنا عارف خطه أو مختوم بختمه يقول أن هذا كتب لي فلان بكذا، فدي طريقة من طرق التحمل يعني مختلف فيها، يعني أعلى الطرق أنه يسمع يقول حدثني أو سمعته، أو يقرأ على المحدث وهو يسمع يقول أخبرنا، في أشياء بقى اللي هي الوجادة، أنه وجد واحد وجد بخط أبيه أو خط شيخه، المكاتبة، المناولة، يعني مع الإجازة دي اسمها طرق التحمل. فيقول أن الحديث له يعني طريق آخر من طريق الأوزاعي، والأوزاعي من كبار أتباع التابعين، مكاتبة لا سماعا. قال النووي رحمه الله ما ملخصه: فقولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير في إثبات التكبير في أول الصلاة، وأنه يتعين لفظ التكبير، لأن الأحناف قالوا يجوز أن يقول الله أعظم، يعني أي لفظ في معنى التكبير لا يتعين التكبير، ولكن الصحيح أنه هو تكبير، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ما قال مرة الله أعظم بدل الله أكبر، أو قال أحد أصحاب ذلك وأقره أو سكت على ذلك، فيتعين التكبير. وهذا الذي ذكرناه من تعيين التكبير هو قول مالك والشافعي وأحمد رحمه الله وجمهور العلماء من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يقول غير من ألفاظ التعظيم مقامه، وهذا طبعا نوع من الاستحسان، ولكن طبعا الصلاة كان أمر متكرر وتتوفر دواعي على نقله، فلم ينقل أحد لنا يعني مرة أنه قال الله أعظم. قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يقول استدل به مالك وغيره ممن يقول أن البسملة ليست من الفاتحة، وجواب الشافعي رحمه الله والأكثرين القائلين بأنها من الفاتحة أن معنى الحديث أن يبتدئ القراءة بسورة الحمد لله رب العالمين لا بسورة أخرى، فالمراد بيان السورة التي يبتدئ بها، وقد قامت الأدلة على أن البسملة منها. طبعا دي مسألة خلاف كما يعني ذكرنا. وفيه أن السنة للرافع أن يسوي ظهره بحيث يستوي رأسه ومؤخرته، وفيه جواز الاعتدال إذا رفع من الركوع أنه يجب أن يستوي قائما لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وفيه وجوب الجلوس بين السجدتين. قولها وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين التحية، يقول فيه حجة لأحمد بن حنبل ومن وافقه من فقهاء أصحاب الحديث أن التشهد الأول والأخير واجبان. وقال مالك أبو حنيفة: والأفضل نحن نخصص الترضية بالإيه بالصحابة، يعني إلا إذا قلنا ذلك على سبيل الدعاء رضي الله عنهما، يعني على سبيل الدعاء. والأكثر أنهما سنتان ليس واجبين، وقال الشافعي الأول سنة والثاني واجب. واحتج أحمد رحمه الله بهذا الحديث مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وبقوله إذا صلى أحدكم فليقل التحيات، والأمر للوجوب. واحتج الأكثرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول وجبره بسجود السهو، لذلك يدل أن التشهد الأول ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم مرة سهى عن التشهد الأول، فالصحابة يعني قالوا سبحان الله وهم جلوس من أجل أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأول، فأشار لهم أن قوم، أنه شرع في ركن وواجب، يعني لا يجوز يعني أن يرجع ويتركه إلى سنة. فلو سهى الإمام عن التشهد الأول يتابع، ولكن لو أتى بخامسة لا يتابع على ذلك. لو الإمام يعني قام للخامسة وأنت متأكد أن صلى أربعة فتجلس مكانك لا يتابع، لأن الإمام جعل يؤتم به مدام موافق للشرع، موافقا للشرع، فإذا خلف لا يتابع ذلك. فهو يأتي بخامسة وحده ثم المأموم أسير الإمام، يعني لا يسلم حتى يسلم الإمام. فده يدل أن التشهد الأول ليس بواجب، إنه صلى الله عليه وسلم جبره بالسهو. ولو نسى الركوع، لو واحد من القراءة نزل للسجود دون ركوع بتبطل الركعة، لا يجبر ذلك سجود للسهو. لو نسى ركعة من ركعتين أيضا تبطل الركعة، عليه ركعة أخرى، لأن كلا السجدتين واجبتان. وحديث المسيء صلاته يبين واجبات الصلاة، يعني قال توضأ كما أمرك الله، ثم يعني قال يعني اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع واطمئن ركعة، ثم ارفع واطمئن رفعة، ثم اسجد واطمئن ساجدة، ثم ارفع واطمئن جالسة، ثم اسجد يعني واطمئن يعني جالسة، ثم ارفع واطمئن ساجدة، ثم مرفع واطمئن جالسة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني يدل على ان كلا التشهدين واجب. يقول ولو وجب لم يصح جبره كالركوع وغيره من الأركان. قال وإذا ثبت هذا في الأول فالأخير بمعناه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه العربي حين علمه فروض الصلاة، والله أعلم. قولها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، معناه يجلس مفترشا، في حجة لأبي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات. لكن شيخ الألباني في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الافتراش يعني بعد ركعتين، سواء في الصلاة الثنائية أو في التشهد الأول. والتورك اللي هو الافتراش بيفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. التورك أنه بيمرر الرجل اليسرى من تحت اليمنى ويفترش بمقعدتي الأرض، يجلس على الأرض بمقعدتين، وهذا يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة. يقول معناه يجلس مفترشا في حجة لأبي حنيفة ومن وافقه أن الجلوس في الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات. وعن مالك رحمه الله يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضي بوركه إلى الأرض، متوركا يعني بوركه إلى الأرض. وقال الشافعي سنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا التي يعقبها السلام، فلو كان مسبوقا وجلس إمامه في آخر صلاتين متوركا جلس المسبوق مفترشا، لأن جلوسه لا يعقبه سلام، ولكان على المصلي سجود سهو، فالأصح أن يجلس مفترشا في تشهده، فإذا سجد سجدتي السهو تورك ثم سلم. يقول وجلوس المرأة كجلوس الرجل، وصلاة النفل كصلاة الفرض في الجلوس، هذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله والجمهور. قال الدقيق العيد وقوله كان ينهي عن عقبة الشيطان، ويروى عقبة الشيطان وفسر بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه. العقب هو نهاية القدم، يعني اللي بيقوله إحنا الكعب، يعني فدي عقبة الشيطان، هو يعني يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، وقد سمي ذلك أيضا الإقعاء. قال الصنعاني أشار بكلمة أيضا إلى أن للإقعاء تفسيرين. قال الخطابي الإقعاء ضربان، أحدهما وضع إليتيه على الأرض ونصب ساقيه، وهذا هو المكروه، والثاني وضع إليتيه على عقبيه وتكون ركبتاه على الأرض، وهذا هو الذي رواه ابن عباس ونقله إلى عبادلة، أنه يجلس على عقبيه. وبه يعرف أن تفسير الشارح للمنهي عنه بالصفة المذكورة تفسير بالذي لم ينه عنه، الذي قاله ابن عباس إنه السنة كما أخرج مسلم عنه، وقد فسر هذا المنهي عنه في شرح النووي بالصفة الثانية التي ذكرها الخطابي. قال النووي: وعقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه أي بوضع إليتيه على الأرض ونصب قدميه، وهو المكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه. قولها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يقول هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود، والسنة أن يرفعهما ويكون الموضوع على الأرض كفيه فقط، يعني السجود على سبعة أعظم: الجبهة والأنف واليدان وركبتان وأطراف القدمين. فلو وضع يديه يبقى هيزود اثنين، يجعل أيضا مرفقين على الأرض، يبقى تسعة أعظم. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يعني أكثر الفقهاء على تعيين التسليم للخروج يعني من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه. يعني واحد أحدث يعني بعد يعني أن قرأ التشهد وقبل أن يسلم، هل صلاته تكون صحيحة؟ لأنه ما سلم، ينبغي يعني أن يسلم، يعني هو ما خرج من الصلاة. ده زي الحلق بالنسبة للنسك للحج والعمرة، يعني هل هو نسك ولا تحلل من النسك؟ لو قلنا أنه تحلل من النسك لو لبس هدوم ما فيش بأس، ولكن هو نفس النسك راجح أنه نسك، يعني هو لا يجوز له أن يلبس المخيط مثلا حتى يحلق. فأيضا التسليم من الصلاة، فتحليلها تحريمها تكبير وتحليلها التسليم، يعني كما أن التكبير من الصلاة لا يكون داخل الصلاة حتى يكبر، هي تكبيرة الإحرام وهي يعني واجبة، وأيضا لا يخرج يعني حتى يسلم. ولكن لو كان مثلا إنسان بيصلي وأقيمت الصلاة يتعين التسليم، ولا يمكن أن يخرج دون تسليم؟ يمكن أن يخرج دون تسليم، لأن الصلاة ما تمت، يعني هو أقيمت الصلاة، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلى المكتوبة أو إلى التي أقيمت، فيمكن أن يخرج، لأنه ما أتم الصلاة حتى يسلم، يعني مش هتفرق سلم أو لم يسلم، يعني هو أصلا أبطل الصلاة للإقامة، لأن ما دامت أقيمت الصلاة ينبغي أن يعني ألا يكون كل واحد بيصلي بنفسه الصلاة أقيمت، لا صلاة التي أقيمت يعني. فيقول: أكثر الفقهاء على تعيين التسليم الخروج من الصلاة اتباعا للفعل المواظب عليه. قال النووي: فيه دليل على وجوب التسليم، فإنه ثبت هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. واختلف العلماء فيه، فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من السلف والخلف: السلام فرض لا تصح الصلاة إلا به. يبقى الصلاة ناقصة لو هو خلص التشهد وخرج من الصلاة، أو أحدث بعد التشهد قبل أن يسلم عليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية، توضأ ويعيد الصلاة. قال أبو حنيفة والثوري والأوزعي: هو سنة لو تركه صحت صلاته. قال أبو حنيفة رحمه الله: ولو فعل منافيا للصلاة من حدث أو غيره صحت صلاته. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه العربي في واجبات الصلاة، وحديث مسيء صلاة حين علمه واجبات الصلاة، واحتج الجمهور يعني بما ذكرناه. والحديث الآخر اللي هو هنا قال كان يختم الصلاة بالتسليم، وبالحديث الآخر في سنن أبي داود والترمذي: مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم. يعني هم الأحناف استدلوا بحديث المسيء صلاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ثم سلم، ولكن الصحيح أن لما بناخد حكم فقهي كما ذكرنا بنجمع كل النصوص في نفس القضية، ما نأخذ الحكم العام من نص واحد ونترك بقية النصوص. فهو أبو حنيفة استدل بحديث المسيء صلاته وحده، وفي طبعا معظم واجبات الصلاة، ولكن هناك أحاديث أخرى يعني منها الحديث الذي معنا وكان يختم الصلاة بالتسليم، ومنها حديث يعني أبو داود والترمذي: مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم. يقول مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أن المشروع تسليمتان، ومذهب مالك في طائفة المشروع تسليمة، الاقتصار على تسليمة يعني واحدة. وأيضا في صلاة الجنازة بعضهم قال تسليمتان وبعضهم قال تسليمة يعني واحدة. نكتفي هذا القدر، كان في بعض الأسئلة في الموضوع. أخي يقول: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن دعاء الاستفتاح يقال في جميع الصلوات ما عدا صلاة الجنازة. طبعا يعني يقال في كل الصلوات يعني. هل دعاء الاستفتاح واجب أو مستحب؟ يعني هو إيه مستحب ليس من واجبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته قال توضأ كما أمرك الله، وأمر أن يستقبل القبلة وأن يكبر وأن يقرأ ما تيسر من القرآن. هل هناك فرق بين التسمية والبسملة؟ ما فيش فرق، هي التسمية والبسملة. ماذا يفعل الإمام إذا أحدث وهو ساجد؟ يخرج من الصلاة. هو إذا خرج ف يعني بيتقدم أحد أو يستخلف يخرج واحد يعني يطلع من الصلاة، ومش هيسلم أن الصلاة بطلت بالحدث، فهو يخرج ويقدم يعني من أحد من خلفه يستخلف يعني. وذلك يعني ينبغي أن يلي الإمام يعني أهل الأحلام والنهى وأهل القرآن، بحيث أنه يستخلف إذا نابه شيء سواء تعب يعني مرض أو قال مرض أو أحدث، فهو يستخلف. ما صحة صلاة إمام أحدث ويسلم التسليم الثانية في الصلاة؟ يعني الصلاة تكون صحيحة الله أعلم. ما حكم إتيان الصلاة راكبا؟ أو السنة أن يذهب ماشيا، ولكن قد يحتاج للركوب لبعد المسجد أو لحاجة إلى ذلك. ما حكم الصلاة في جماعة في موضع العمل؟ نقول لا تهجر المساجد إلا إذا كان هو هيمنع من الجماعة أو المسجد بعيد ويصعب الوصول إليه، فلو أقام جماعة في العمل أفضل من أن يصلي كل واحد لنفسه. ولكن يعني لو كل واحد صلى في العمل أو كل واحد صلى في بيته أو اجتمع مع ناس في بيته تهجر المساجد، فهذه علامة أهل البدع. سأل يقول أنا جدي رجل كبير السن في مرحلة الشيخوخة، يأتي وقت لا أستطيع أن أتركه حتى لا يضره شيء، هل هذا سبب عذر شرعي أن أصلي في البيت؟ يعني هو الأصل الإجابة إجابة يعني النداء، ولكن يعني قد يكون الإنسان مريضا، قد يكون في سفر في مرض أو في يعني عذر يعني كانها يهلك مثلا ابنه أو جده كما يقول الأخ، ولكن لا تكون هذه عادته أنه يترك صلاة الجماعة دائما بهذا العذر. كيف يكون طلوع الشمس المغربية؟ بتشرف من المغرب، بدل جهة المشرق بتشرف من المغرب، علامة على اختلال النظام الكوني. صليت مأموما وتذكرت في الركعة الثانية أني لم أقرأ سورة الفاتحة، نقول أن الإمام يحمل عنه يعني ليس عليه شيء، ما دام في جماعة فالإمام يحمل عنه. السؤال هل بطلت صلاة؟ وإذا بطلت فهل أعيد؟ نقول لم تبطل. هل يحمل الخلود في النار للمسلم القاتل على طول المكث؟ يعني بعضهم قال يعني القتل النفس كبير من الكبائر، ولكن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في ذلك قتل النفس. والآية في سورة النساء قالوا هذا جزاء يعني من يقتل مؤمنا متعمدا، هذا جزاؤه يعني إذا استحل ذلك أو إذا لم يتب من ذلك. ولكن طبعا الخوارج يستدلون بالآية على كفر أهل الكبائر، ولكن كما قلنا العلماء يفهمون النص على ضوء النصوص الأخرى، فالقتل النفس كبيرة من الكبائر وذنب طبعا عظيم، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ولكن هو في المشيئة. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر لكن السيئات تذهب الحسنات. يعني قالوا أيضا إذا قوت عليها يعني أذهبتها، كما في لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فالمن والأذى سيئات يذهب الحسنات، حسنة الصدقة. وأخ يطلب الدعاء البعد عن ذنب معين، فنسأل الله تعالى أن يوفقه للبعد عن هذا الذنب. ما حكم استخدام ميدالية الفضة؟ يعني أظن ما فيش فيها بأس يعني إن شاء الله، يعني هو آنية الذهب والفضة، يعني في نهي عن الأكل في آنية الذهب والفضة أو الشرب في الأواني الذهبية الفضية، إن هذا في كسر القلب الفقير وفي نوع من الإسراف. ولكن الميدالية يعني شيء بسيط يعني يشبه خاتم الفضة، يعني الله أعلم ما فيش فيه يعني. رجل يبيع بالقسط على 12 شهر، فجاء رجل وطلب منه أن يبيع له على 6 أشهر بشرط أن يقلل له الثمن، فهل هذا يعد بيعان في بيع واحد؟ نقول يجوز يعني ذلك، ولو جاز زيادة السعر من أجل الزمن فيجوز أيضا نقص السعر من أجل المدة، يعني أن البيع والشراء قائم على النفع، فهو لعله لو باع له يعني بعد تقسيط زي الكاش يعني ما مش هيربح، يعني لأن ماله تجمد سنة كاملة، والبيع والشراء قائم على المنافع، والربا هو بيع مال بمال مع تفاضل، ولكن هنا يعني ليس مالا بمال، يعني هنا بيبيع سلعة بمال، فيجوز زيادة السعر من أجل الأجل، سواء كان قال له مثلا دي كاش مثلا ب1000 جنيه، لو على 6 شهور هتاخدها ب1100، على سنة 1200 فجاز، يجوز زيادة السعر من أجل الأجل، حتى لو كان تحديد مش هيبقى بيعتين في بيع، لأنه بيتفقوا على بيع واحد، يعني البيعتين في بيع قالوا إن هو يترك الأمر دون حسم، بيقول له لو خدتها كاش هتبقى ب1000، لو على سنة ب1200، وينفصلان عن ذلك، ده طبعا ما دعا للخلاف، ولكن لو حسموا الأمر قالوا أخدها كاش بكذا أو قسط كذا، فهذه بيعة واحدة ليست بيعتين في بيعة. أيضا بيعتين في بيعة أن واحد يكون عنده سلعة رائجة وسلعة غير رائجة، في واحد عايز الرائجة يقول له هتاخد دي تاخد السلعة الأخرى معه، فيبقى العقد ده مربوط بالعقد ده، هو الثاني محتاج للسلعة الرائجة أما ثانية فغير محتاج إليها، فدي صورة أيضا من صورة بيعتين في بيعة. طبعا كان يعني هذا ليس قولا واحدا، كان الشيخ الألباني يعتبر بالتقسيط بيعتين في بيع، ولكن يعني قوله مرجوح في ذلك والله أعلم. سائل يقول يخرج مني الريح كثيرا بحيث لا أكاد أنتهي من الوضوء حتى أحدث، فأعيد الوضوء مرة أخرى، وفي بعض الأحيان لا يخرج شيء، وعند دخول في الصلاة أشعر بخروج شيء. نقول له أنت من أهل الأعذار، إذا كان الأمر كما قلت فتوضأ لكل وقت صلاة بعد دخول الوقت، وصل الفرض والسنن كما تشاء حتى لو خرج منك شيء، فهو يتقي الله ما استطاع، هو اللي عنده سلس بول والفلات ريح والمستحاضة. الأخ بلغنا وفاة الداعية سعيد الزياني في حادث يعني سير بدولة الإمارات، فنسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن ينفعه بصالح أعماله. إذا سافرت ثم جلست في مكان 3 أيام وليس بجواري مسجد، هل أجمع بين الصلوات؟ مع العلم أني لست متعب يعني في هذا السفر. نقول له في فرق بين القصر والجمع، فالقصر سنة مؤكدة، الأفضل أن تقصر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا اشتد به السير، يعني عايز يوصل مثلا قبل غروب الشمس، فممكن يصلي الظهر مع العصر مثلا في وقت يعني الظهر مثلا إذا اشتد به السير، أو يأجل مثلا المغرب يصليها مع العشاء لأنه عايز يصل في وقت معين، فنقول له أنت يعني جالس يعني ما فيش داعي لجمع الصلوات، أنت تصلي كل صلاة في وقتها، وأيضا لو في مسجد قريب يعني تنال ثواب الجماعة أفضل، وإن جاز لك ترك الجماعة على سبيل الرخصة لأنك مسافر لا يجب عليك الجماعة، ولكن ليس معنى ذلك أنك إذا صليت في جماعة يعني لا تأخذ الأجر يعني أجر الجماعة. نقول له احرص يعني على الثواب فتصلي في الجماعة، ولكن إذا كنت متعبا من السفر فاستعمل يعني الرخصة. إذا كنت أريد السفر وصليت الظهر قبل أن أتحرك هل أجمع معه العصر أم لا؟ يعني إذا غلب على الظن أنك تصل متأخرا أو متعبا لا تستطيع أن تصلي العصر، فيمكن أن تصلي مع الظهر، ولكن ما دمت في بلدك فتتم الظهر والعصر. وإذا صليت الظهر والعصر بعد السفر وأنت في السفر فيمكن أن تصلي يعني قصر وجمع، والله أعلم. ما حكم العمل في شركة تصنع أطباق الدش؟ وطبعا الدش الآن يعني له أكثر من استعمال، يعني منهم من يستعمله في القنوات الإسلامية ومنهم من يستعمله في يعني القنوات الإباحية أو غير الإسلامية. فنقول بغلبة الظن يعني لو كان أكثر الاستعمال يعني في القنوات الإسلامية فيشترى الدش، ومن يستعمله استعمال خاطئ يعني هو الذي يحمل الوزر. ولكن إذا كان أكثر استعمالي في القنوات الغير الإسلامية فيكون يعني الورع عدم المشاركة في صنعه، لأن المعونة على المعصية معصية. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.